ده يا جماعة لا في الكبائر ولا في الصغائر فكر في معصية واحدة منذ 40 عاما. الله قال إذن لما تبكي؟ قال أبكي خوفا من سوء الخاتمة. ركز معي بدي، أبكي خوفا من إيه؟ من سوء الخاتمة. يعني إحنا قاعدين نصلي أهو في الفجر مع بعض جماعة، في الظهر مع بعض جماعة، في العصر مع بعض جماعة، في المغرب مع بعض جماعة، في العشاء مع بعض جماعة، صيام الاثنين وخميس إحنا مع بعض، قيام الليل إحنا مع بعض، قراءة القرآن بنختم القرآن في كل يوم وليلة مرة، ورغم ذلك أبكي خوفا من سوء الخاتمة. إحنا متجهون أو متجهون إلى الله جل وعلا، وأبكي خوفا من سوء الخاتمة. قال الإمام العلامة شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله: ولقد قسم خوف الخاتمة ظهور المتقين. شوف اللي جاي، قال له أبكي خوفا من سوء الخاتمة. قال كيف؟ إحنا على الطاعة، إحنا على العبادة، إحنا على التوحيد، كيف تبكي خوفا من سوء الخاتمة؟ شوف يقول له إيه: إن شيخا كان لنا كتبنا عنه 40 عاما. بقول لك عملنا إيه؟ كتبنا، يعني شيخ عالم مش مواعظ، كتبنا عنه 40 عاما. 40 سنة يا جماعة إحنا قاعدين نكتب عنه أهو. ولازم المسجد الحرام من 40 30 عاما، فلازمناه في طلب العلم، وكان إماما من الأئمة ومحدثا من الكبار، فلما توفاه الله مات على الكفر بالله وحول وجهه إلى المشرق. لماذا؟ لأن الباطن كان يخالف الظاهر. فحدث شيبان الحشد بهذه الرواية فبكى الجميع وكأن بين أيديهم جنازة خوفا من سوء الخاتمة. دعوة عامة من علم ولا من دعوة عامة؟ دعوة عامة. رغم أن رايح حجة أهو، أتكلم في طواف، أتكلم في كذا، أتكلم في السعي، أتكلم في رمي الجمار، لا لا لا، في كل شيء دعوة عامة يا جماعة، دعوة عامة، حتى في مشاكل المسلمين، حتى في قضايا الأمة، حتى في كل ما يهم الموحدين، هذه دعوة بإذن الله جل وعلا. أيضا يا جماعة آتيكم برجل سأذكر لكم الاسم عقب ما فعل. هذا الرجل كان يحج بيت الله في كل عام، كان يحج بيت الله في كل عام. هذا الرجل ما كان ثريا حتى يقال إنه كان من الأثرياء، حتى أنه كان ينفق ماله في حج بيت الله في كل عام، لا ما كان ثريا. ركز معي، أنا عايزك تضع نفسك مكان اللي بتكلم عنه الآن، لأني بتكلم في جانب دعوي. دعوي أهو، كان يحج في كل عام. الحج عبادة ولا مش عبادة؟ عبادة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لنا: تابعوا بين الحج والعمر، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. صحيح ولا مش صحيح؟ صحيح. تابعوا هكذا. ولذلك هذا الرجل ما ترك الحج عاما أبدا. طب انظر إلى ما جرى. قال الإمام الذهبي حينما عدت إلى سير أعلام النبلاء في ترجمتي وفي المنتظر للإمام أبي الفرج بن الجوزي رحمه الله في ترجمتي، شوف إيه اللي جرى. وفي شذرات الذهب لو ترجمة لكن قليلة. هذا الرجل كان إذا خرج مع الوفد يقول لهم: إني لي ورد أقرأ بالليل ثلث القرآن، فإذا ما قرأت القرآن جلست. يعني أستأذنكم ما تبوش تمشوا، خلاص ابو اجلسوا معايا عم، خلص بس ثلث القران. هو من يجلس؟ انا مجنون هذا ليه؟ ما اجلس عم يخلصنا كل ليله نعطل نفسنا عم يقرا ثلث القران؟ ما احنا جالسين. شوف اللي جاي. قال: توكلت على الله وانطلق معه، فكان اذا جن الليل عليهم جلس حتى ياتي بورده فيقرا ثلث القران وعينه تاتي بالدموع التي لا تجف ولا تنقطع، يبكي يبكي يبكي. أفلا يتدبرون إيه القرآن؟ وبيتدبر وفاهم ويعلم المعنى. شوف يا جماعة، أو يقرأ ثلث القرآن فيكونون قد مشوا قدر مسافة، يعني خلاص مشوا بقى ساعات، فيتوكل على الله ويقول: توكلت على الله، فينطلق حتى إذا انطلق لحقهم. ركز معاي، أمر عجيب جدا. قال الإمام الذهبي شيخ الإسلام رحمه الله: وهذه من الكرامات لسلف الأمة، طوى الله له الأرض وبارك له في سيره. أهو شوف، بقولك يلحقهم، حتى يلحقهم. طب بعدين في الليلة الثانية نفس الأمر، حتى يلحقهم. وفي الليلة الثالثة قالوا، وفي الحج